بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قوله أم تريدون، هذه تتبع التي قبلها، فكأنه يخيرهم بين أن يكونوا مؤمنين بما جاء عن الله تبارك وتعالى قبل هذه الآية، وبين أن يكونوا سائلين رسولهم صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل. فلما قال قبلها: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير، أم تريدون؟ فقوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كأنه الخيار الثاني لمن لا يؤمن بالنسخ. عرفنا؟ كأنك تقول كأب تقول لابنك: افعل وافعل وافعل وافعل وافعل، تتلو عليه بعضا من الأوامر، ثم تقول: أم تريد أن تكون عاقا؟ عرفنا؟ فأنت تتلو عليه الأوامر التي تريد منه أن يتبعها، ثم تقول له: أم تريد أن تكون عاقا؟ أم تريد أن تعصي أمري؟ فالله تعالى قال: ما ننسخ من آية إلى آخر الآية، ثم قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ فكأنه يقول: الذي يسأل رسوله عليه الصلاة والسلام كما سئل موسى من قبل، هذا رجل لا يؤمن بما تنزل الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يبدل في ما أنزل كيفما يشاء. فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يقدر ربنا تبارك وتعالى أن يبدل آية مكان آية متى يشاء كيفما يشاء جل وعلا. لماذا؟ قال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير؟ وقلنا الولي والنصير يكمل بعضهما بعضا، الولي هو الحليف، والنصير هو القوي الذي ينصرك بقوة، فكيف إذا كان الولي والنصير هو الله؟ فهو حليف قوي، فهو يعني نصير قوي. الخيار الثاني لمن لا يؤمن بهذا أن يفعل ماذا؟ أن يسأل رسوله كما سئل موسى من قبل. وقلنا هذا الخطاب يكون متوجها إلى ثلاث جهات: الجهة الأولى قريش، والجهة الثانية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والجهة الثالثة اليهود، لأنهم هم الذين سألوا موسى من قبل. فقلنا: إذا كان الخطاب متوجها لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا إشعارا لهم ألا يكثر السؤال على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وكانوا كما قلنا يتهيبون السؤال ويخافون أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أسئلتهم، لا يسألونه إيذاء، يعني لا يسألونه لأجل الإيذاء، وإنما يسألونه حبا بالخير وحبا بالعلم وحبا بأن تكشف لهم الأمور وحبا بالدين. فلما كانت كثرة الأسئلة أولا تفتح بابا ما كان ينبغي أن يفتح، بأن يسألوا عن شيء إن أبدي لهم، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فإذا سألتم عن شيء ما كان الله تعالى قد فرضه عليكم، ربما بسبب السؤال يفرضه عليكم. ثاني أمر أنكم تؤذون نبيكم عليه الصلاة والسلام بكثرة السؤال. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقبضه الله تعالى قبل أن يتم الدين، فالسؤال لا معنى له، كثرة السؤال لا معنى لها، لا فائدة منها. لن يموت محمد عليه الصلاة والسلام إلا والدين مكتمل. فإذا كان هذا، لن يترك الله تعالى الصحابة يضيعون بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أو يضلون بعد محمد عليه الصلاة والسلام. سيبقي لهم من إرث نبيهم عليه الصلاة والسلام ما يهتدون به من كتاب وسنة. الخطاب الثاني قلنا لمن؟ لليهود. اليهود هم الذين سألوا موسى من قبل، وسألوه أسئلة ما كان ينبغي لأمة أن تسأل رسولها كما سألت اليهود موسى. سألوه أن يروا الله جهرا، سألوه أن يطعمهم من طعام الأرض بدلا من طعام السماء، سألوه وسألوه وسألوه. كل هذه الأسئلة يعني أسئلة تعنتية، فيها تكلف، فيها تطاول، فيها تعدي، وهذا كله مما لا ينبغي. ينبغي للإنسان، طيب السؤال ماذا يعني بالنسبة لليهود؟ لما سأل اليهود ما سألوا، إنما سألوه لأنهم تركوا التسليم لأمر الله، صح؟ لو رضيت بما قسم الله لك، بل والذي قسم لك خير من الذي سألت. يعني قال لهم نزلنا عليهم المن والسلوى، نزلنا عليكم المن والسلوى، ثم تقول بدي بصل وعدس وفوم وحمص. يعني هذا طمعك؟ هذا نصيبك الذي تريد بدل المن والسلوى؟ فسؤالهم لطعام الأرض بدلا من طعام السماء، أولا فيه قلة أدب، ثانيا فيه كما قال تعالى يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ثالثا فيه رد لما قسم الله، فيه عدم تسليم لأمر الله. يعني لو افترضنا العكس، لو كان الله تعالى قسم لهم طعام الأرض ما كان لهم أن يسألوا طعام السماء، صح؟ لو قال لهم أنا سأطعمكم عدس وحمص وثوم وبصل، هذا طعامكم، لما كان لهم أن يسألوا شيئا من السماء. ليه؟ تسليم، هذا الذي يريد الله منا أن نأكله نأكله. لو قال لنا كلوا تراب الأرض لأكلنا، لو قال كلوا ورق الشجر لأكلنا. فكيف والأمر بالعكس؟ نزل عليهم ما لم ينزل على أحد من قبل، وأعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين، ما أكل أحد من والسلوى إلا بنو إسرائيل، ثم تسألون هذا؟ ففيه ترك التسليم لأمر الله. فمن هنا اعلم أنه حينما ينسخ الله تعالى ما يشاء سيعترضون على أمر الله. لما ما سلموا لا في الرؤية ولا في الاستسقاء ولا في الطعام ولا في الوحي ولا في النبوة ولا ولا ولا ولا، طيب هذا كله ما سلموا فيه، ستأتي مسألة النسخ ثم يسلمون بها؟ فقال لهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الثالث قلنا لمن؟ لقريش. الثالث لقريش، خطاب الله لقريش أن بني إسرائيل سألوا موسى خوارق العادات، سألوا موسى المسائل التي لا ينبغي لإنسان أن يسأل نبيه عنها، فسألوه أمورا، فجاءت قريش فتعنتت وسألت أمورا تشبهها، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، حتى تكون لك جنة، حتى تمشي ومعك الملائكة، حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه، حتى حتى حتى حتى. هذا كله أسئلة ماذا تفيد؟ تفيد أنهم لا يؤمنون، تفيد أنهم لن يؤمنوا، والله تعالى يعلم أنه لو نزل عليهم ما يريدون فلن يؤمنوا. ولما لن يؤمنوا، سنة الله في خلقه أن أمة تسأل نبيها آية، إن أجابهم إلى آية سيعذبهم بالآية، سيعذبهم بعد نزول الآية، كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن الله يعلم أنه لو نزل لقريش آية كما سألوا لكفروا، فلما كفروا لن يبقوا على وجه الأرض، لن وإنما سيذهب بهم ربنا تبارك وتعالى وسيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلذلك ما أجابهم إلى آية أبدا، وما أراهم الآية التي أرادوا أبدا، وما بين لهم المسائل، يعني أعطاهم البرهان الذي يريدون. بين يديكم كتاب الله، حبيت تؤمنوا أهلا وسهلا، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليكفر هي التخيير، لا، اقرأ ما بعدها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فما في مشكلة، ما في، يعني افعلوا ما تشاءون، اعملوا ما شئتم، آمنتم أهلا وسهلا، ما آمنتم في نار عادي، فلا آية ولا يحزنوا. فلذلك يهددهم ربنا عز وجل ويقول لهم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ما هو سواء السبيل؟ شو السواء؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. السواء هو الوسط، السواء هو الوسط. لما سمي سواء؟ لأنه بعيد عن كل الأطراف مسافات سواء، يعني بمعنى أنه بعيد من ها هنا ومن ها هنا، من كل طرف بعيد نفس البعد، فلذلك السواء هو الوسط. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم، هذا الذي اطلع على صاحبه أو قرينه الذي كان له في الدنيا. قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ما معنى يتبدل الكفر بالإيمان؟ يتبدل الكفر بالإيمان، في ميزان الناس اليوم الكلام خطأ، يتبدل الكفر بالإيمان، فيظن يتبدل الكفر يعني يكون الإيمان بدلا عن الكفر، لا، قلنا المقرون بالباء هو المتروك، المقرون بالباء هو المتروك. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يعني ترك الإيمان وأخذ الكفر، ترك الإيمان وأخذ الكفر، هذا ماذا يكون حاله؟ قال فقد ضل سواء السبيل. ليه سواء السبيل؟ لأن السبيل ربما تكون أنت ماشيا على حرف السبيل، أنت مأمور بأن تمشي على سبيل اللي هو صراط الله المستقيم، تمشي عليه وتمشي فيه إلى أن تصل إلى لقاء ربك تبارك وتعالى. هذا الصراط أنت مأمور بأن تمشي عليه، من الذي يكون في مأمن من أن يزل أو يضل أو ينحرف؟ مين؟ اللي واقف بالنص، اللي ماشي بالنص بعيد عن الطرفين، لأنه لو كان يعبد الله على حرف أي فتنة ماذا تفعل فيه؟ سيخرج عن السواء السبيل، يخرج عن السبيل، صحيح؟ لو كنت تمشي على سواء السبيل يعني أنت بعيد عن الأطراف، لأن الأطراف ما هي الأطراف؟ الأطراف هي حدود حمى الملك، الأطراف حدود حمى الملك. قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من أروع بل أروع ما يمكن أن تسمع في تعريف سواء الصراط، ألا وإن لكل ملك حمى، وكيف بلش؟ إن الحلال بين والحرام بين، في حلال بين لا يلتبس على أحد، وحرام بين لا يلتبس على أحد، بينهما أمور مشتبهات، يعني أمور تلتبس على الناس. قال لا يعرفهن كثير من الناس، هذه المشتبهات اللي هي الشبهات لما كنت لا تعرفها يا عبد الله أنت مأمور بماذا؟ أنت مأمور باجتنابها. ليه؟ لأن ترك الأمر الذي تظنه حلالا وقد يكون حراما خير من إتيانه بحجة أنه حلال ثم يكون حراما من باب الأخذ بالأحوط. يعني تترك أمرا فيه احتمال أن يكون حلال وفيه احتمال أن يكون حراما، هذا الذي محتمل لأن يكون حلالا أو حراما أيهما أحوط، إتيانه أو تركه؟ لأنك لو تركته وهو حلال خير من إتيانه وهو حرام، صحيح؟ لو أنك تركته بان أنه حلال خسرت شيء؟ ما خسرت شيء. لكنك لو أتيته ثم تبين أنه حرام خسرت كثيرا. طيب ثم قال حتى يبين لك بالضبط كيف تكون الحالة، قال كالراعي، تشبيه كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هي منطقة كبيرة محمية، يقال لها اليوم محمية، هذه المحمية لملك من الملوك جعل لنفسه أو لأهله أو لعشيرته أو لما شئت، جعل لها يعني مثل حدود، منطقة يزرع فيها يتنزه فيها يطلق غنمه فيها، هو حر، فهذه حمى، حمى الملك. فيرى عندنا راعي من الرعية معه غنم، يرعى حول الحمى، يعني ترك غنمه يقتربون من الحمى، لو دخل الغنم إلى الحمى لأكلها من الملك، صح؟ لعاقبه الملك. فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك الغنم أن يرتع في الحمى، في حمى الملك. فأنت هذا الراعي هو مأمور بماذا حتى يكون في غنى وفي بعد عن غضب الملك؟ أن يبعد غنمه قدر المستطاع عن الحمى، أن الغنم قد تشرد، لو جئت بالقطيع وجعلته يرعى حول الحمى لا تأمن من أن تدخل غنمة شاردة فتدخل إلى الحمى وتأكل من الحمى، فإذا خربت شيئا من الحمى أنت الذي ستعاقب وليست الغنم. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه في حدود، هذه الحدود إياك أن تتعداها. طيب كيف لا تتعداها؟ لا تعبد الله على حرف، خليك بالنص، خليك بعيد سواء عن هذا المكان، هذا الجانب وهذا الجانب، كن على سواء، كن في الوسط. فإذا كنت في الوسط ومشيت على سواء السبيل حينئذ لو زغت قليلا بقيت على الصراط، لو كبوت قليلا بقيت على الصراط، لو يعني فترت بقيت على الصراط، أما لو كنت على حرف أقل فتنة تنزل عن الصراط وتدخل في الحمى. عرفنا؟ قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، راح خلاص ذهب عن السبيل وصار يمشي في مكان آخر. نعم. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود أي أحب، فكان ذلك منهم حبا في قلوبهم وميلا من نفوسهم أنهم يريدون أن يردوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن دينهم ليعودوا كفارا كما كانوا. ألعلمهم أن الكفر خير من الإيمان؟ لا، هم يعلمون أن ما هم عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خير مما هم عليه من أهل الكتاب، والمعنيون هنا من أهل الكتاب اليهود، حينما تطلق أهل الكتاب يعنى بهم اليهود والنصارى، لكن من قرينة الكلام ومن سياقه تعلم أي فرقة أو أي طائفة من أهل الكتاب يريد، الذين كانوا مسامتين مجاورين للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في المدينة، والذين كان بينهم وبينهم يعني خطابات وكلام وأخذ ورد، هم اليهود وليس النصارى، النصارى كانوا يعني بعيدين عنهم جدا. فودوا كما قال تعالى لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ف فيحبون أن تعودوا إلى الكفر كما هم في الكفر ما خرجوا منه، حتى يكون الكفر عاما شاملا للجميع. وكأنهم يظنون أنه إذا انتشر الكفر بين الناس لن يعذب الله أحدا، كذلك كأنهم يظنون أنه لو عادوا كفارا كما كانوا فلن يعذب الله، لا، هذا من سيعذب الأمة جميعا، سيعذب الناس جميعا، لا، وإنما سيكون يعني كما يقال المشكلة عامة. وحينما تكون المشكلة عامة فنكون في منجا من العذاب. أما إذا آمن بعضنا وكفر بعضنا فسيعذب الله الذين كفروا وينجي الذين آمنوا بما آمنوا، ليس كذلك؟ الله تعالى لا يقبل هذا ولا يعامل الناس على حسب هذا. لو كفر كل الأرض لعذب كل أهل الأرض، ليس كذلك؟ لو آمن واحد من أهل الأرض وكفر الباقون لأنجى واحدا وعذب الباقين، صح؟ لا يشفع لهم أن كفر الجميع، ولا يخفف عنهم فيما لو كفر الجميع. طيب، فقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. حسدا هذه في العربية تسمى مفعول لأجله، يعني فعلوا ذلك حسدا، مفعول لأجله، فعلوا ذلك لأجل الحسد الذي في قلوبهم. هم كانوا يحسدون أنفسهم، يحسد بعضهم بعضا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف لما جاء عليه الصلاة والسلام وبان أنه ليس من اليهود، وهم كانوا يظنون ويتمنون أن يكون النبي المنتظر المختار أن يكون من اليهود، فلما نظروا أنه من العرب، هو لو جاء من اليهود لحسدوه، كيف لو جاء من العرب؟ لو جاء من اليهود، لو كان من يهود لحسدوه، لأنهم يعرفون أن اليهود، أن النبي حينما يأتي كائنا ما كان من أي قبيلة كان من أي لسان كان سيأتي لقوم عوجاجهم وليهديهم بعد أن ضلوا، ويعرفون أن النبي إذا جاء سينسف كل ما كانوا قد حرفوه من الكتاب، وسيعيد الأمة إلى الحالة التي كانت عليها قبل التحريف والتزييف. فيعرفون أنه فيما لو جاء نبي من أي طائفة كان ومن أي أمة كان سيكذبونه كما كذبوا الأنبياء من قبل، بل كما قتلوا الأنبياء من قبل، لأنهم ما يريدون أن يأتي أحد فيقوم لهم هذا الاعوجاج الذي هم فيه. ثم زاد الأمر يعني ازداد يعني فظاعة عندهم أن جاء النبي المنتظر من العرب من شر أعدائنا، فهذه كبرت في نفوسهم، كيف يأتي النبي الذي ننتظره والذي يكون منا يأتي من غيرنا، بل ويأتي من عدونا الذين هم العرب. فقال: ود كثير من أهل الكتاب، وهذه تشير إلى أن ليس كل أهل الكتاب على هذه الشاكلة، وهذا من الإنصاف، مع أن باقي أهل الكتاب كفار، بقية أهل الكتاب كفار، كل من سمع بمحمد عليه الصلاة والسلام مما كان يهوديا أو نصرانيا حتى ولو كان على دين موسى وعيسى، لو سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كفر، صح؟ كفر. إذن لما قال ود كثير من أهل الكتاب، بقية أهل الكتاب كفار، مع ذلك أنصف الله فيهم، وهذه آية تعلمنا الإنصاف. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو ظلمك كافر وعدل معك كافر آخر قل ظلمني فلان وعدل معي فلان، وكلاهما كفار وكلاهما مخلدان في نار جهنم، لكنك حينما تنصف ينصفك الله، ولو كان الإنصاف على كفر سيدخلون النار، لكن أنصف فيه، قل هذا الكافر ما ظلمني وهذا الكافر ظلمني. ود كثير من أهل الكتاب، لو قال ود أهل الكتاب لربما حملت على الأغلبية، ولكان الله تعالى يعني صادقا فيما قال ود أهل الكتاب، يعني ود أكثر أهل الكتاب، وهذا صحيح. لكن ماذا يعلمنا بهذا؟ يعلمنا ألا نقول إلا الحق، ولو كان على يعني في أعدائنا، ولو كان في من يرجون لنا الشر، ولو كان في من يكونون حطب جهنم يوم القيامة، لا تقولوا في الناس إلا حقا. ود كثير، ود كثير، ليس الكل، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. إذا منهم من هم يصلون، منهم من هم يقنتون، منهم من هم على خير، منهم من هم تدمع أعينهم من قول الحق. فتعلموا الإنصاف. قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن كونهم يريدونكم أن تعودوا كفارا، كما قلنا، ليس لأنهم يعتبرون الكفر الذي هم فيه خير من الإيمان الذي أنتم فيه، وإنما لتكونوا مثلهم، لتكونوا على حد سواء، مثلك مثله. فإذا كنت كذلك ربما يخفف عنهم العذاب. قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا موجهة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قيل: هذه الآية منسوخة، وهذا الكلام ليس دقيقا. ليست كل آية جاءت آية تغير حكمها فتكون اللاحقة ناسخة والسابقة منسوخة. ليه؟ لأنها قد تتبدل الأحوال دون نسخ. العفو والصفح يكون حينما تكون غير قادر على القتال، اتركه، صح عنه، بمعنى أنك لا تقاتله، اتركه. ويأتي السيف في الوقت الذي تستطيع فيه أن تسترد الحق من أصحابه، أن تعيده لأصحابه. فحينما قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أنتم لستم الآن قادرين على أن تكونوا مقاتلين، فاتركوهم، لا تقاتلوهم. لما جاءت آية السيف: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، آية السيف، هذه آية السيف. طيب، هل هذه الآية نسخت هذه الآية؟ لا، ما نسختها، وإنما بيّنت هذه حكم المسلمين حال الضعف، وبيّنت تلك حال الحكم المسلمين حال القوة. إذا كنت ضعيفا لا تقاتل، وإن كنت قويا قاتل، عرفنا؟ فالمسألة ليست مسألة نسخ وناسخ منسوخ، لا، وإنما مسألة تغير الأحوال، تغير الأحوال. فإذا كنت ضعيفا أعف واصفح، وإذا كنت قويا قاتل. طيب، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذه الآية مع أنها مدنية لكن جاء فيها العفو والصفح، ونحن نعلم أن الجهاد متى فرض؟ في المدينة. متى؟ في السنة الثانية للهجرة. في أي شهر؟ في رمضان، قبل بدر بقليل، قبل بدر بقليل. قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. متى أتى أمر الله بعد الآية؟ هذه الآية نزلت بعد نسخ القبلة إلى بيت الله الحرام، من قوله ما ننسخ إلى آخر آيات القبلة التي استأتينا، كل هذه المجموعة نزلت متى؟ بعد نسخ الله للقبلة من البيت المقدس، المسجد الأقصى، إلى بيت الله الحرام. متى كان هذا؟ ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس في المدينة 16 أو 17 شهرا، 16 أو 17 شهرا. قولهم 16 أو 17 يعني 16 وشيء، منهم من جبر إلى تحت ومنهم من جبر إلى فوق، صح؟ يعني لتعلم أن الأمر فيه دقة. فما بفي يقول لك 16.5 أو 16 10 أيام أو 16 20 يوم، فربما يجبرها إلى تحت، فمن أراد أن يجبر إلى تحت يقول 16، ومن أراد أن يجبر إلى فوق يقول 17. طيب إذن متى نسخت القبلة تماما؟ بعد سنة وخمسة أشهر، 14. متى تماما؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ربيع الثاني، في ربيع الأول، في ربيع الأول، في أي شهر يعني؟ بدنا نعيش يعني، بدنا نشوف ال... طيب خلينا نعيش الواقع، نعيش الواقع. دخل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في شهر ربيع الأول، أي شهر هو؟ الثالث، يعني محرم، شهر الله المحرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول. دخل عليه الصلاة والسلام شهر ربيع الأول إلى المدينة. طيب صلى إلى بيت المقدس في المدينة 16 أو 17 شهر، يعني سنة وأربعة أو سنة وخمسة، خلينا نعد. سنة يعني ربيع أول السنة اللي بعدها، زيد عليها 4 أشهر، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الثانية، ها؟ رجب أو شعبان، صح؟ رجب أو شعبان، وفرض الجهاد في رمضان، صح؟ يعني حتى يأتي الله بأمره شهر أتى أمر الله، شهر، صح؟ عرفنا كيف؟ فلما قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ما جعلهم ينتظرون كثيرا، شهر وأتى أمر الله، شهر واحد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، جاءت فأعلمتهم بمشروعية القتال، وكانت معركة بدر. عرفنا؟ قال إن الله على كل شيء قدير، يعني قادر ربنا تبارك وتعالى أن ينزل عليكم الإذن بالقتال متى يشاء، فأنزل عليهم الإذن في الوقت الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون بداية الطريق في الجهاد. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الكلام ما زال موجها لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني كما قال انشغلوا بما ينفعكم، افعلوا الأمر الذي هو سبب لنصرتكم، لأنه لو أتى أمر الله ولم تكونوا مقيمين للصلاة مؤتين للزكاة لن ينفعكم أمر الله. لو جاء الإذن بالقتال ولم تكونوا قائمين على هذين الأساسين، أساس الصلاة وأساس الزكاة، لن تكونوا ممن سينصرهم الله. فإذا أتى أمر الله وأذن لكم بالقتال فلن تكونوا لن تكونوا منصورين، صح؟ فقال انشغلوا من الآن، اشغلوا أنفسكم بما ينفعكم، حتى لما يأتي أمر الله ماذا تكونون؟ مستعدين، مستعدين، مش قتالا. القتال لا يحتاج إلى استعداد، لمن ظن أن الاستعداد للقتال يحتاج إلى وقت، لا يحتاج الاستعداد للقتال إلى وقت. أطول يعني كما يقال دورة حربية بتأخذ شهر، أطول شيء حتى تكون يعني مستعدا. عرفنا؟ طبعا هي أسرع عسكرية، ما حدا ظهر إلى برا. طيب فبما أمرهم أن يستعدوا إذا أتى القتال؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حينئذ لما يأتي سينصركم الله سبحانه وتعالى، كما استعد من قبلكم داود. كيف استعد داود وقتل جالوت؟ بما استعد داود؟ قال أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود، هكذا استعد داود. فلما جاء جالوت، الذي قتل جالوت هو داود، قتله بمقلاع، يعني بأسخف سلاح ممكن يخطر على بالك. شو مقلاع؟ تعرف مقلاع؟ حبلة في أي مجنة، حبلة في آخرها في في مثل هيك جاي طرى وإجا براسه مات. يعني أسخف ما يكون، لا تدرب على المبارزة، ولا تدرب على رمي النبال، ولا تدرب على رمي السهام، ولا تدرب على الرمح، ولا كان يعني هرقل ولا شيء، وإنما تدرب بالقيام والصيام. فلما جاء بأسخف سلاح قتل جالوت. مين جالوت؟ جالوت رئيس العماليق، يعني كبيرهم، هذا الذي لا تصل إليه إلا بشق الأنفس. يعني قتل داود جالوت بسلاح سخيف لأنه كان قد تحضر. من هنا يقول سيأتي أمر الله، لن تنتظروا كثيرا، شهر واحد سيأتي أمر الله، ماذا تفعلون في هذا الشهر؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السؤال الآن لم الصلاة والزكاة بس؟ وفي صيام وفي ذكر وفي تلاوة القرآن، في أمر بالمعروف نهي عن المنكر، وفي مسائل كثيرة جدا، صح؟ ليش الصلاة والزكاة؟ وتلاحظون أن أكثر المسائل اللي هي يصف الله تعالى المؤمنين فيه ماذا يقول؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، صح؟ فإذا اشترط شرطين، ليه الصلاة والزكاة دائما؟ ففي صيام، والصيام من الأركان، والحج مع أنه ما كان نازلا لكنه من الأركان، ومسائل الدين الباقية كذلك من الأركان، فلما يؤكد على الصلاة وعلى الزكاة؟ صلحة كل شيء. طيب والزكاة؟ الزكاة شيخ ينفق عنه، على نفسه ينفق ماله، بدأ يضحي بنفسه. أيوة. أصعب العبادات على النفوس الصلاة. أصعب العبادات على النفوس الصلاة، لذلك إذا صلحت صلح سائر العمل. أصعب عبادة على النفس الصلاة. ومن ظن غير ذلك فهو يعني مش بس واهم، فلينظر إلى صلاته، فإن صلاته إن كانت خفيفة جدا يعني هو يراها ما فيها شيء صعب، فهذا يعني أنه هو يصلي كما يقال من أفئد يعني. الذي يصلي يعلم أن الصلاة أصعب ما تكون على النفوس، صعبة جدا ليست سهلة، والمحافظة عليها بحاجة إلى مجاهدة ومصابرة كمجاهدة العدو ومصابرته إذا مش أكثر. طيب هذه واحدة، وفيها تطهير النفس والروح، وفيها عروج الروح إلى ربها، وفيها وفيها وفيها وفيها من الأمور. طيب الزكاة، أصعب ما يخرجه الإنسان على نفسه ماله، أصعب شيء. قل له أنفق من وقتك ينفق، هو وقته أصلا هو عم يدور على شيء يضيعه فيه وما له قيمة عنده يعني. أنفق من يعني الصيام صم، ولكن حمية وفر أو حمية. طيب ما في مشكلة، كما قلنا الحج مثلا، لك ما هو يعني رحلة ولمن استطاع، ولما نعود ينادونني حج فلان، فيها ثمرة يعني، فيها مكسب. طيب زائد انه في من وراءه ممكن يكون في غرض تجاري يعني ايضا من وراء الحج. اما الزكاة لا يخرجها الا من كان قد خلع نفسه من الدنيا ابدا، ولن تجد انسانا يخرج زكاة ماله الا كان فعلا يريد الله والدار الآخرة. لا يخرج زكاة ماله رجل عنده شيء من نفسه من الدنيا، أنه إخراج المال صعب جدا، صعب على النفوس. ولا يخرج الإنسان من ماله إلا إذا كان حقا مخلوع من الدنيا ويريد الله عز وجل. لذلك ترون الناس اليوم أكثر عبادة قصر فيها وتركت شوية الزكاة. الزكاة تجده مصليا صائما حاجا غير مزكي، تجدون هذا أم لا؟ كثير، والله المستعان. طيب وما تقدموا لأنفسكم من خير، حتى لا يظن الإنسان هذا هو الدين كله، الصلاة والزكاة. طيب وبقية الأعمال؟ بيناها لك. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. متى ستجدونه؟ لما يأتي أمر الله تجدونه في الدنيا، ولما يأتي أمر الله يوم القيامة أيضا تجدونه. فعندنا أجل قريب وعندنا أجل بعيد. الأجل القريب هو الذي سترون ثمرات أعمالكم في الدنيا يوم بدر، والأجل البعيد حينما ترون ثمرات أعمالكم يوم القيامة يوم لقاء ربكم. تجدوه عند الله، تجدوه عند الله في الدنيا، وتجدوه عند الله يوم القيامة. إن الله بما تعملون بصير. طيب، بقي مسألة صغيرة إن شاء الله نكملها في الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.